قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام. مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يفيد أن الدعوة إلى الله لا تمر دوما هادئة، فهناك شياطين إنس وشياطين جن تسعى للإفساد في الأرض وتحارب دعاة الخير وتحارب أئمة الهدى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وفي الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعلى هذا سارت الأمور، مذ أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فكان نوح عليه السلام إمام هدى رسولا كريما من أولي العزم من الرسل، ويواجهه أئمة في الكفر والضلال. فمضت المسيرة بعد أن نصر الله نوحا عليه السلام وأغرق الأرض ومن عليها، مضت المسيرة على هذا النحو وتلك الوتيرة، فجاء هود عليه السلام وقابله أكابر المجرمين، وكذا صالح عليه السلام، وكذا الخليل إبراهيم عليه السلام، وكذا موسى الكليم عليه السلام، وهكذا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالدعاة إلى الله يواجهون دوما أعداء الله، يواجهون المعارضين المعاندين من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي وشياطين الجن. وقد سمعتم آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة فأتى بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، فأمكنني الله منه فذعته، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سرية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي المزين من القول الذي يغر الناس. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن مسيلمة يقول إنه يوحى إلي مسيلمة يقول إنه يوحى إلي، قال صدق. قال مسيلمة يوحى إلي ابن عباس، قال صدق. إن الله يقول في كتابه الكريم كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالداعي إلى الله عليه أن يوقن أنه ستواجهه صعوبات، تواجهه مشاكل، تواجهه عداوات، تواجهه عداوات. الآية الكريمة أفادت ذلك، وربنا أصدق القائلين سبحانه وتعالى. عافانا الله إياكم من البلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أن شياطين الجن تملي إملاءات على شياطين الإنس وتذكرهم بالباطل وتذكرهم بقبيح القول وقبيح العمل. شياطين الجن توسوس لشياطين الإنس وتزخرف لهم الأقوال والأفعال. وفي المقابل فإن الله لا يضيع أهل الإيمان، فإن حسان كان يهجو والنبي يقول له أهجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. ولقد قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكما أن شياطين الإنس تعينها شياطين الجن، فكذلك الملائكة تسدد أهل الإيمان وأهل التقى. وفوق ذلك كله فالله مع المتقين والله مع الصابرين. قال تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فمن الإنس إذن شياطين، والشيطان هو المتمرد من كل شيء. شيطان الكلاب المتمرد من الكلاب، شيطان القطط المتمرد من القطط، شيطان الإنس المتمرد من الإنس، وهكذا وهكذا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ذرهم وما يفترون. فقوله تعالى فذرهم وما يفترون هل نسخ بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أم أن قوله فذرهم وما يفترون له مقامات، ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم له مقامات؟ الأخير هو الذي يصار إليه والله أعلم. ذلك لأن الحكم بالنسخ لا بد فيه من توافر أمور، منها عدم إمكان الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا لم نصل إلى النسخ، لأن النسخ إبطال حكم. فإذا كان الجمع ممكنا صرنا إلى الجمع، والصيرورة إليه أولى من الصيرورة إلى النسخ حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. فذرهم وما يفترون، لا تبالي بهم، لا تهتش بهم، فكل الذي يفعلون إنما هو افتراءات. وقد علمنا أن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قوله تعالى، ولعل المقام يتحمله: يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال بعض أهل العلم في ذلك: إن الشيطان الجني يعين شيطان الإنس كلما قدم له كفرا، فشيطان الإنس يقدم كفرا يعينه شيطان الجن بناء على هذا الكفر الذي تقرب به إليه. فمثلا الساحر يريد أن يشعوذ على الناس بعض الشعوذات، أو يوهمهم بعض الإيهامات، أو يستعين بجني لفعل شيء حتى يضل الناس، فحتى يعينه شيطان الجن الساحر يقدم له كفرا، يقول له: ارمي المصحف. فإذا رمى المصحف عاونه بعض المعاونة، ولكن يريد معاونة أكبر، يقول له: دوس على المصحف. دوس على المصحف يعينه معاونة أكبر، يقول له: ارمي المصحف في الحمام وبول على المصحف. فإن فعل يعينه معاونات أكبر وأكبر كلما قدم كفرا والعياذ بالله. فحينئذ سيصل الساحر في مرحلة من المراحل إلى الكفر بلا شك ولا ريب إذا تمادى في هذا، وإلا فالحكم عليه بحسب ما يصدر منه، بحسب ما يصدر منه. قال تعالى: فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه، أي إلى هذا الوحي الباطل، وحي الشياطين، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فترى شيطانا من الجن أوحى وحيا باطلا إلى شيطان من شياطين الإنس، فأخرج الشيطان الإنسي هذا على الناس بكلام باطل، بكلام كذب، بكلام زور، فمن الذي يصدقه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه استقبلوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهكذا ألسنة بني آدم تقذف الشياطين عليها كلاما فيلقونه على الناس، فتستقبله أفئدة وقلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، كما كان مسيلمة بن الكذاب يفعل، مسيلمة الكذاب يفعل، يهلوس ويقول: يوحى إلي، والشياطين توحي إليه، فيقرأ: والعاجنات عجنا، فاللاقمات لقما، فالخابزات خبزا، إن قريشا قوما يعتدون، ويقرأ: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. وأفئدة قوم تستقبل هذا، أفئدة قوم تستحزن هذا غاية الاستحسان. فليست الفطر كلها سوية، هناك فطر مطموسة، فطر غبية تستقبل الباطل وتستجمعه وتستوشيه وتصححه. فأي قول باطل، أنت ممكن تسمع قولا باطلا الآن تتعجب تقول يا جماعة هذا عين الباطل واضح، لكن يأتي شخص آخر يقول لا الكلام هذا صحيح صحيح، يعني تستغرب كيف هذا الشخص يقبل على تصحيح هذا الكلام الكفري الباطل الكفري الباطل. قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا، أي وليكتسبوا ما هم مقترفون، أي ما هم مكتسبون. هكذا والعياذ بالله الكلام الباطل يجد له رواجا يجد له رواجا عند أهل الباطل، كلام الباطل يجد رواجا مع ما فيه من الضلال والكفر يجد رواجا عند أهل الباطل. دل على ذلك قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا، يبنون عليه عمل، وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، أي قل يا رسول الله قل لهؤلاء قل لهؤلاء المشركين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب وهم مؤمنو اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في الوحي المنزل عليك، لا يتسرب إليك شك. والآية إن كانت في سياقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ليس هو المراد فحسب، بل المراد أمته كذلك، أي فلا تكن يا مؤمن من الشاكين في هذا القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته. هنا يثير أهل الباطل مسألة لغبائهم وقلة فهمهم عن الله، فيقولون لا مبدل لكلماته، كيف وقد قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهنا تفصيل تلزم معرفته، حاصله أن كلمات الله سبحانه وتعالى منها كلمات كونية قدرية لا تتبدل ولا تتخلف، أقداره التي قدرها بكلمة كن، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. يا أرض ابلعي ماءك تبلع ماءه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لزاما أن تكون بردا وسلاما. رجل حرقه أهله وذروه في اليم في يوم عاصف، قال الله كن رجلا فكان رجلا. كلمات كونية قدرية لا يمكن أبدا أن تتغير ولا أن تتبدل، فهذه المعنية بقوله لا مبدل لكلماته. وكلمات أخر إنما هي أوامر ونواهي، يأمر الله بأمر وينهى عن أمر. فأوامر الله ونواهيه قد يتخلف عن الامتثال لها شخص. أقيموا الصلاة، قد يصلي شخص وقد لا يصلي. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قد وبالوالدين إحسانا، قد يشرك شخص ويعق الوالدين. فالكلمات التي كهذه سميها العلماء الكلمات الشرعية الدينية التي أوامر ونواهي قد تخالف، فاليهود كانوا يغيرون في الكلمات الشرعية الدينية، يغيرون في أوامر الله ونواهيه، يغيرون كذلك في أحكام الله فيعبثوا بها. أما الكلمات الكونية القدرية فلا مبدل لكلماته، بهذا تندفع الإشكالات. قال تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون حقا إنما يتبعون ظنونا، وإن هم إلا يخرصون. فالكثرة زائغة، وفي الآية رد على الديمقراطية وأتباعها وأشياعها، فالكثرة على ضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالكثرة زائغة وحائدة عن طريق الله سبحانه وتعالى، فكيف نتحاكم إلى الكثرة، وكيف نجعل الكثرة هي التي تسن الأحكام وتسن الشرائع؟ فماذا تركنا لرب العالمين إذن إذا تركنا الكثرة الزائغة تسن الشرائع والقوانين وتترك أحكام الله المنزلة؟ ما الذي تركناه لربنا وخالقنا العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ فهذا الشعار شعار الديمقراطية شعار باطل، ولا عبرة بالكثرة. وقد سمعتم النصوص التي وردت في ذلك، ومنها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإذا كان خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لهم واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ورسل الله كانوا قلة ولكنهم على الحق المبين، وهؤلاء بلا شك بالاتباع كانوا قلة. وقد قال تعالى في شأن نوح عليه السلام ومن معه وما آمن معه إلا قليل، فهل نقول للكثير المعاندين لله ورسوله شرعوا الشرائع؟ حتى الموافقون لله ورسوله يستسلموا لأمر الله وأمر رسول الله لا يشرع الشرائع. هل نقول لمؤمن بار تقي شرع شرعا من دون الله؟ أبدا، الذي المؤمن البار التقي يتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالحكم لله العلي الكبير، الحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. فإذا الذين يطالبوننا باتباع الكثرة الكاثرة على غير هدى، إنما المتبع كتاب ربنا والمتبع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلزاما من الرجوع إلى كتاب الله ومن الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرى في أيامنا هذه الكثرة الكثيرة من النساء كما ترون من فتيات الجامعة منحرفات حدن عن الطريق، تراهن يلبسن أقبح الملابس ومتبرجات في غاية التبرج. هل نقول للصالحة هؤلاء أسوى لك اتبعيهم، أم نطالبهن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولعل الشيء بالشيء يذكر، فأذكر ما حاصله أن نبتة سوء خرجت على الفضائيات المصرية وللأسف وهم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، وأستطيع أن أصفهم بالزنادقة، خرجوا يطالبون بنزع الحجاب ضاربين بقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عرض الحائط، ضاربين بقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب عرض الحائط، متعامين عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، متعامين عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وعن قول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت صفوان ابن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. فخرجوا لا بارك الله فيهم ولا في القنوات التي تؤويهم ولا في من يؤازرهم، خرج هؤلاء الأفاكون الكذابون المجرمون الذين هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان يطالبون بمليونية لنزع الحجاب اتباعا للوقح السابق قاسم بن أمين، اتباعا لقاسم بن أمين وللهالك سعد بن زغلول ولزوجته المتسمية باسمه صفية بنت زغلول. خرجوا طالبون بنزع الحجب وبمليونية في ميدان التحرير بزعمهم لنزع الحجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما اللائق بهؤلاء؟ أليس من اللائق بالمسلم أن يدعو إلى مليونية لمنع التبرج والسفور؟ أليس من واجب المؤمن أن يمتثل ما ذكر به في الكتاب العزيز: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إخواني بارك الله فيكم، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق الرويبضة وهم السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة. خرجت نابتة سوء والعياذ بالله تطالب بنزع الحجاب، وكأنهم خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، ويوحي الشيطان إلى امرأة منهن فتقول إن الحجاب اتهام للناس وقلة أدب لأننا نتهم الناس أنهم لا يغضون الأبصار، تريد أن تتعرى وتريد من الرجال أن يغضوا أبصارهم عن أي انتكاس أشد من هذا الانتكاس، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أما قرأت هذه المرأة إن كانت من أهل الإسلام ولا أخالها من أهل الإسلام؟ أما قرأت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إخواني، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من يهدي إلى الحجاب والعفة والحشمة والطهارة، أم من تدعو إلى العري والتكشف والسفور، أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يدعو إلى العفة والطهارة والتحجب والاحتشام، أم الذي يترك للنساء الحبل على الغارب يمشينا ببناطيل تزري بأي ذي لب، بكل ذي لب بناطيل لا تلبس في غرف النوم، تخرج بها الفتيات بهذه الطريقة في الشوارع من غير نخوة ولا شهامة ولا ديانة ولا حياء ولا وجل. إن ولاة الأمور أخذ الله عليهم في الكتاب العزيز عهودا ومواثيق كي ينقذوا أممهم من نار جهنم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى يذكر الربانيين ويحذرهم من السكوت والتخلي عن تبليغ ما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. جدير بنا بارك الله فيكم أن ننادي بالعفة والتحجب، لا نترك هؤلاء الشراذم القذر ينادون بالانحطاط والتسفل والوقاحة. إن ربنا ذكر أنه لعن أمة بسبب عدم تنهيها عن المنكر وعدم أمرها بالمعروف. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا على لسان نبيين كريمين على لسان داود وعيسى بن مريم. ما سبب اللعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هكذا قال ربكم في آيات محكمات لم تنسخ بحال من الأحوال. جدير بنا أيها الإخوة رجالا ونساء كبارا وصغارا، كل ذي منصب من رئيس إلى خفير، كل ذي منصب يستطيع أن يأمر فيه أو ينهى، أن يأمر بالعفاف وبالحشمة والطهارة والحجاب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت ضابطا أوجب الله عليك أن تأمر بالعفة قدر استطاعتك، كنت قاضيا، كنت مدرسا، كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت عاملا، في أي عمل كان، كان الشخص عليه أن يدعو إلى الله سبحانه إذا هذا سبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلننشر كتب الحجاب، ولتنشر محاضرات في الحجاب، ولنذكر بآيات الحجاب في كتاب الله وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحجاب، ولننهى عن الفجور، ولننهى عن الدياثة، ولننهى عن التسفل، ولننهى عن الانحطاط. لقد قال تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما الذي أصاب عقولكم؟ ما الذي أصاب عقول هؤلاء المنتكسين الزنادقة الذين خرجوا ينادون برفع الحجاب؟ إن المسلمين يموتون دفاعا عن دينهم ودفاعا عن أعراضهم. إن هذه الأفكار الشاذة المنحرفة التي تبث على الفضائيات من غير نكير هي التي تولد الأفكار التكفيرية التي تكفر من لا يستحق التكفير، التي تأتي على الأخضر واليابس. فجدير بالمسؤولين أن لا يتركوا هؤلاء الهمل الرعاع على هذا النحو، فإن الله سائلهم وليسوا بسالمين أمام الله من عقابه إذا كان بإمكانهم، إذ كان بإمكانهم أن يمنعوا هذا التفحش والتسفل ويحاربوه. إننا أصبحنا في أزمنة غريبة، ولكن علينا جميعا يا أهل الإسلام أن ننادي بالفضيلة وأن نثبت على ديننا والله ناصركم ما دمتم تنصروا دينا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كان من الأليق بهؤلاء الناعقين أن يمنعوا المتبرجات من التبرج والمتفحشات من التفحش، وأن يتجهوا لإغلاق السينمات التي تبث فيها الدعارة ويبث فيها العور. وكان من الجدير أن ينهوا القنوات الفضائية السافلة الهابطة أن تنشر المسلسلات التي تنشر الرذيلة في الأرض والتي تنشر الفاحشة بين الناس. إخواني بارك الله فيكم، وأذكر الجميع بتقوى الله وبالثبات على الدين وبالسعي جاهدين لنصرة هذا الدين، لنصرة هذا الدين، ولن يتركم الله عز وجل أعمالكم. فابذلوا من جهدكم ومن وقتكم ومن مالكم لرفعة هذا الدين ولنشر سنة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. كم من نفس قد أزهقت وتزهق كل يوم، ولكن يا هنيئا لمن بذل نفسه في طاعة الله وفي مرضاة الله وفي حث الناس على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أننا نحمل أمام الله كل مسؤول بيده أن يمنع هؤلاء ولا يمنعهم، نحمله مسؤوليته أمام الله، نحمله مسؤوليته أمام الله، فإن أمثاله لا يجب أن يقدموا لمحاكمة، يجب أن يقدموا لمحاكمة تحاكمهم على الزندقة وعلى السعي في الأرض بالفساد. هذا والله ولي التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.